فصل. فا أمر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررن وقرن نقلا.